المادة 13 من قانون كرة القدم: الركلات الحرة في كرة القدم. أنواع الركلات الحرة في كرة القدم: تكون الركلات الحرة في منظومة قوانين كرة القدم إما مباشرة أو غير مباشرة. يجب أن تكون الكرة ثابتة عند لعب الركلات الحرة المباشرة وغير المباشرة، ولا يجوز للاعب الذي نفذ الركلة أن يلمس الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعبا آخر. الركلة الحرة المباشرة في كرة القدم: يحتسب الهدف إذا تم لعب الركلة الحرة المباشرة إلى مرمى الخصم مباشرة. إذا تم لعب الركلة الحرة المباشرة باتجاه مرمى نفس الفريق مباشرة، فإنه يتم احتساب ركلة ركنية لصالح الفريق الخصم. الركلة الحرة غير المباشرة: الإشارة. يعطي الحكم الإشارة باحتساب ركلة حرة غير مباشرة. يرفع ذراعه فوق رأسه ويبقي ذراعه في ذلك الوضع حتى يتم تنفيذ الركلة، ويستمر بتلك الإشارة حتى تلعب الركلة وتلمس الكرة لاعباً آخر أو تصبح خارج اللعب. قوانين كرة القدم: دخول الكرة في المرمى. يمكن تسجيل هدف فقط في قانون كرة القدم إذا تم لمس الكرة بعد ركلها بواسطة لاعب آخر قبل دخولها المرمى. إذا تم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة إلى مرمى الخصم مباشرة، يستأنف اللاعب بركلة مرمى. إذا تم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة إلى مرمى الفريق نفسه مباشرة، يمنح الخصم ركلة ركنية. الركلة الحرة داخل منطقة الجزاء: الركلة الحرة المباشرة وغير المباشرة للفريق المدافع. يجب أن يكون كافة لاعبي الفريق الخصم على مسافة 9.15 متر على الأقل من الكرة. يجب أن يبقي كافة لاعبي الفريق الخصم خارج منطقة الجزاء حتى تصبح الكرة في اللعب. تصبح الكرة في اللعب عندما يتم لعبها مباشرة إلى خارج منطقة الجزاء. يتم تنفيذ الركلة الحرة التي تحتسب داخل منطقة المرمى من أي نقطة داخل تلك المنطقة. الركلة الحرة غير المباشرة للفريق المهاجم: يجب أن يكون كافة لاعبي الفريق الخصم على مسافة 9.15 متر على الأقل من الكرة إلى أن تصبح الكرة في اللعب. تصبح الكرة في اللعب عند ركلها وتحركها. يتم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة داخل منطقة المرمى من ذلك الجزء من خط منطقة المرمى الموازي لخط المرمى ومن أقرب نقطة إلى المكان الذي وقعت فيه المخالفة. الركلة الحرة خارج منطقة الجزاء: يجب أن يكون كافة الخصوم على مسافة 9.15 متر على الأقل من الكرة حتى تصبح الكرة في اللعب. تصبح الكرة في اللعب عند ركلها وتحركها. يتم تنفيذ الركلة الحرة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة. المخالفات والعقوبات في كرة القدم: عند تنفيذ الركلة الحرة، إذا كان أحد لاعبي الفريق الخصم قريباً من الكرة أقل من المسافة المطلوبة، يتم الآتي: يعاد تنفيذ الركلة. عند تنفيذ الركلة الحرة بواسطة الفريق المدافع من داخل منطقة جزائه، وإذا لم تركل الكرة مباشرة في اللعب، يتم الآتي: يعاد تنفيذ الركلة. الركلة الحرة التي ينفذها أحد اللاعبين غير حارس المرمى: إذا قام اللاعب الذي ركل الكرة بلمسها مرة ثانية بعد أن أصبحت في اللعب، وذلك باستثناء لمسها بيديه وقبل أن تلمس لاعباً آخر، يتم الآتي: تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم، ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة. بعد أن تصبح الكرة في اللعب، إذا أمسك بها أو لمسها عن عمد اللاعب الذي ركل الكرة قبل أن تلمس لاعباً آخر، يتم الآتي: تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم، ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة. تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة الجزاء الخاصة بالراكل نفسه. الركلة الحرة التي ينفذها حارس المرمى: إذا لمس حارس المرمى الكرة مرة ثانية بعد أن أصبحت في اللعب، وذلك باستثناء لمسها بيديه قبل أن تلمس لاعباً آخر، يتم الآتي: تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم، ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة. إذا أمسك أو لمس حارس المرمى متعمداً بيديه بعد أن أصبحت في اللعب وقبل أن تلمس لاعباً آخر، يتم الآتي: تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء حارس المرمى، ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.